الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرنا سابقا أن سورة إبراهيم هي سورة في بيان وظيفة الرسل وحرصهم على إخراج قومهم من الظلمات إلى النور. وفي هذا السياق موسى عليه السلام يذكر قومه وبني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة نجاتهم من فرعون. قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم يعني يذيقونكم سوء العذاب، أسوأ العذاب وشر العذاب، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه الآية تدل على أن العذاب شيء وذبح الأبناء شيء واستحياء النساء شيء آخر. يعني كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم و أيضا يستحيون النساء. وأما ذبح الأبناء فكان بسبب رؤيا رآها فرعون، رأى أن هناك طفلا من بني إسرائيل سينتزع ملكه، فقام وأمر بذبح كل أبناء بني إسرائيل، كل من جاء إذا كان ذكرا قتله، وإذا كانت بنت استحيوها يعني أبقوها حية ولا يستحيونها ولا يقتلونها. فأصبح يذبح البنين ويترك البنات. طبعا ما وجه كون استحياء النساء عذابا؟ يعني قد يكون للوهلة الأولى يعني ترك البنت حية وعدم قتلها هذا لا يعتبر عذابا، لكن الصحيح أن قتل الأبناء وترك البنات عذاب للبنت من جهة أنها ستقوم مقام الابن والرجل في الأعمال. فهي إذا لم يكن لها أخ، لم يكن لها زوج، لم يكن لها أب، لأنه هو يذبح كل من يأتي فلا يبقى إلا النساء فقط، ستقوم المرأة وتضطر إلى أنها تخرج وتعمل وتبحث عن الرزق. وهذا إخواني يجرنا إلى مسألة ممن يعني تطلبها الآن الليبرالية والعلمانية والحداثة، يقول أخرجوا المرأة وطلعوها وخلوها تأخذ راحتها وتعمل مثل ما يعمل الرجل كذا. لاحظوا كيف الله تعالى عد هذا عذابا للمرأة وليس حقا أو نعيما أو استمتاعا كما يريده الداعون إلى مثل هذه الأمور. فالمرأة الله تعالى رفع عنها تكليف الرزق، رفع عنها الأمر بالاسترزاق لأنها مكفية وتبقى في بيتها محفوظة. لذلك لاحظ قول الله تعالى في آدم عليه السلام وزوجته، قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من اللي يشقى؟ آدم بس. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت راح تشقى، أنت حالك راح تعمل وهي لا تطلب تطالب بالعمل. وفي ذلكم يعني هذه الأمور من سوء العذاب وتذبيح الأبناء واستحياء النساء، قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر يا إخواني يسميه العلماء مثبت النعم. الإنسان إذا أنعم بنعمة وشكرها فإن الله سبحانه وتعالى يثبت النعمة التي عنده ويزيدها. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك ما ترى رجلا سلب نعمة إلا بسبب تقصيره في باب الشكر، ينسى حمد الله، ينسى ثناء الله وشكر الله سبحانه وتعالى، فيستحق أن تسلب منه هذه النعمة. أما شكرها فهو مثبت لها ويزيدها. لذلك قال الله تعالى بعدها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني بنعمتي، إن عذابي لشديد، يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. افترض أنه كفر قومه بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا، قال: فإن الله لغني حميد. الله تعالى مو محتاج إلى إيمانك، بل هو مستغني سبحانه وتعالى وهو الإله العظيم، لكن المحتاج هو الإنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى بعد ذلك: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ردوا أيديهم في أفواههم يعني أنهم سكروا أفواههم، وهي كناية عن عدم نطقهم بالحق، وعدم استماعهم للرسل، وعدم انقيادهم لما يقول. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به. يقول للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ يعني هل أحد يشك في الله سبحانه وتعالى؟ ووجه هذا السؤال أو وجه هذا الكلام الأنبياء والرسل أن الدلالة على وجود الله دلالة شرعية، يعني جميع الأديان تنادي بهذا، ودلالة عقلية، لا يمكن أن يكون فيه موجود إلا له موجد، ولا يمكن أن يكون فيه مؤثر في الدنيا إلا له خالق لهذا التأثير. لا يعني لو إنسان يا إخواني رأى يمشي في صحراء طويلة مئات الكيلومترات، فجأة وجد قصرا جميلا رائعا، أول ما يتبادر له بداهة كذا: من صنع هذا؟ من بنى هذا؟ طيب هذا الكون العظيم هكذا يأتي من غير خالق، من غير يعني أحد يخلقه. فدلالة الأثر على المؤثر من أوضح الدلالات على وجود الخالق. استجابة الدعاء لما الله تعالى تدعوه يستجيب لك، لو كان غير موجود لما استجاب. معجزات الأنبياء التي تخرق العادات وتوقفها، هذا دليل على أن لا يمكن أن يفعل ذلك إلا خالق العادة. إتقان الكون إتقانه، يعني بحيث تجد الترتيب العجيب والتناسق التام والدورة في حياة الحيوانات والحشرات، يعني لا يمكن أن يكون هذا صدفة، لا يمكن أن يكون إلا من خالق عظيم جل في علاه. إذن فالعقل أيضا يدل على وجود الله، الفطرة أيضا تدل على وجود الله، يعني ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فتجد أنه يبحث عن الله ويرفع يديه إلى السماء، ولو تسأل طفل عمره 2 أو 3 يقول: أين الله؟ يشير لك في السماء. فلذلك الأنبياء يعني يستغربون ممن يشك في وجود الله، أصلا هذا السؤال لا يطرح، لأن كل الأدلة تدل عليه. إنما السؤال الذي يطرح: من هو الله؟ هذا السؤال الصحيح. يعني ينبغي الإنسان أنه يبحث عن الإله الحق فقط، هل الله موجود أم غير موجود؟ هذا السؤال أصلا لا يطرح. لذلك من غرائب الإلحاد في هذا العصر هو إنكار وجود الله، أن الله غير موجود، يعني ينكرون ما دلت عليه بداهة الأمر. لذلك هنا قالت رسلهم: أفي الله شك؟ طيب ثم جاب أدلة: فاطر السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، نجت السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يعني ما الذي يخوفكم من وجود الله؟ هو أصلا يدعوك ليغفر لك، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعني خرجوا إلى موضوع آخر: أنتم بشر مثلنا أيها الرسل، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، أحضروا لنا سلطانا، يعني آية ودليلا. دعونا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد، بس أختم لكم بقراءة فوائد الآيات في هذه السورة من هذا الوجه. قال المؤلف: من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم، خاصة إن ذلك إذا كان مرتبطا بنعم كثيرة. من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر بها. كفر العباد لا يضر الله البتة، إنما إيمانهم يعني لأنفسهم فهو غني حميد بذاته سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.